قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وينزل فيقتل الدجال، ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. هذه المسألة مسألة نزول المسيح عليه السلام من المسائل الهامة، وهي من علامات الساعة، من علامات الساعة التي من علامات الساعة الكبرى، وقد اضطربت فيها أقوال الناس، لا سيما أصحاب تلك المدارس العقلية الذين يحكمون عقولهم في النصوص. فإن كان النص متواترا أولوه وصرفوه عن ظاهره، وإن كان النص آحادا ردوه وكذبوه. وهذه مدرسة خطيرة، أعني المدرسة العقلية التي انبثقت من مدارس الجهمية والمعتزلة، وما زالت تلك المدارس تمد أطنابها إلى يومنا هذا. ومعلوم لدى كل مسلم أن العقل لا مجال له في الإنكار أو الرد فيما ثبت بالنص الصحيح من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن ينقاد ويذعن، سواء استوعب العقل وأدرك وفهم أم أنه عجز عن الإدراك. في كلا الحالين يجب عليه التسليم. ونحن لا نقول إن العقل يعطل أو لا يتأمل به أو لا يفكر به أو لا يتدبر به، بل إن هذا مطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أولم ينظروا ما بصاحبهم من جنة؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالتفكر بالعقل والتدبر والفهم للفهم والإدراك والوعي وإعمال النصوص والجمع بينها وتفهمها وفق منهج السلف الصالح، هذا أمر مطلوب ولا بد منه، ولا يجوز أن يعطل العقل. ما أوجده الله ليعطل، لكن يجب أن يخضع هذا العقل للكتاب والسنة، لا أن يخضع الكتاب والسنة للعقل. مفهوم هذا؟ هذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، لأننا ابتلينا حتى في هذا العصر ببعض هذه المدارس العقلية التي تحكم العقول في النصوص الشرعية، فترد وتقبل بناء على ماذا؟ على العقل فقط، على العقل المجرد. فما أثبته العقل أثبتوه، وما ولو كان منفيا، وما نفاه العقل نفوه ولو كان مثبتا، والعياذ بالله. فتجدهم يحكمون عقولهم في معنى كتاب الله، في تفسير الكتاب كما يحلو لهم، لا على مذهب السلف الصالح ولا على منهج السلف الصالح، وإنما كما تملي لهم عقولهم القاصرة وأفئدتهم الخاسرة. فبناء عليه يعملونها في النصوص فيردون ما يردون ويثبتون ما يثبتون. فأنكروا أمورا كثيرة من أمور الشرع، لا سيما بعض علامات الساعة، ينكرون ظهور المسيح الدجال، وينكرون نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وينكرون ظهور المهدي، أعني مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة، وينكرون أمورا كثيرة معلومة من الدين بالضرورة، لأنهم ليس عندهم إلا تلك العقول الضعيفة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ الكتاب والسنة ما يوزن بالعقل، وإنما العقل يتفكر به ويتدبر به ويعمل. فإذا قصر عن فهم شيء فالمتهم هو العقل وليس إيش؟ وليس النص. فهمنا هذا؟ إذا عجزنا عن فهم شيء أو عن حكمة إدراك حكمة شيء أو عن أي شيء من هذا القبيل، فالمتهم هو متهم عقولنا. يجب أن نتهم عقولنا ولا نتهم النصوص. ما نقول النصوص ما تدل على كذا، نقول عقولنا هي التي قصرت عن هذا الفهم. ولذلك فهم الحكمة ليس هو كل شيء، بل المسلم متعبد لله سواء أدرك الحكمة من تشريع هذا الأمر أم لم يدرك. ولذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في التسليم لله ولو كان هذا الأمر فوق طاقة العقل، عندما جاء يقبل الحجر الأسود إذ به يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والأثر في صحيح البخاري. فإذن هذا هو الأمر المهم، نحن مطالبون بالتعبد سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. واحد يقول: طيب كيف نؤمن أن الجنة فيها مثلا أنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من لبن؟ هل يعقل أن تكون هناك أنهار من لبن تجري؟ نقول: نعم تعقل، الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. طيب أنا عقلي ما يدرك ذلك. قل: عمره ما أدرك. المهم أن تؤمن بماذا؟ بالنص. نحن نؤمن أن عن يميننا هنا ملك وعن يسارنا هنا إيه؟ ملك الآن في هذه اللحظة، ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر. نعم الآن كل واحد معه ملكان، واحد عن اليمين يكتب الإيش؟ الحسنات، وآخر عن الشمال يكتب السيئة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ها؟ الآن في هذه اللحظة هم معنا عن اليمين وعن الشمال ماذا؟ قعيد. من لم يؤمن بذلك فليس بمسلم. طيب يقول قاطع: أين هم؟ أنا لا أراهم الآن. طيب إذا كنت لا تراهم أنت حكمت عقلك، ها؟ أنت لا ترى أمور كثيرة، الجن لا ترى، روحك التي بين جنبيك إيش؟ لا تراها، أليس كذلك؟ روحك التي تتردد بين جنبيك أنت لا تراها ولا تدركها. فلننتبه لهذا، هذا الأمر مهم جدا إخواني، لأننا الآن نواجه أمور كثيرة. الآن بعض العقلانيين ينكرون أمور كثيرة، يردون بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل لا يقرها، ينكرون أن يكون السحر بدعوى أن العقل لا يقرها. السحر حقيقة قائمة مؤثر بإذن الله وله علاج بإذن الله بالقرآن. ينكرون مثلا، واحد يقول لك حديث البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، يقول لك: طيب هذا ما هو صحيح، لأن هذا ما هو معقول، هذا غير معقول. ماذا نقول له؟ ها؟ نقول: فكرك أنت غير معقول، أما هذا الأمر ثابت وأنت لا تقس بعقلك كل شيء، فكر بعقلك نعم، لكن لا تخضع كل شيء لماذا؟ لعقلك ولمفهوم عقلك. ولذلك نحن مبتلون الآن بكتاب في هذا العصر، كتاب كبار محسوبون على الإسلام، وبعضهم يعدون علماء ويظنون علماء، وهم والله الكثير منهم أجوف طبل أجهل من حمار أهله. نعم كتاب معاصرون يسمون كتاب إسلاميون، ولا داعي للتسمية، ها ما في داعي للتسمية، فلان وفلان وزيد وعمر وبكر ويونس إلى آخره، ها هذا فلان العالم الكبير يقول والله الحديث هذا ما هو صحيح. ليه؟ ليه ما هو صحيح يا شيخ؟ يقول لأن العقل لا يقره. وما هو عقلك حتى تخضع الشرع له يا أيها المسكين يا أيها المتطفل؟ ها أنا سمعناهم بآذاننا وقرأنا في كتبهم، أليس كذلك؟ يأتي شخص كبير كاتب كبير من الفطاحل الذين يرون أنهم من علماء الأمة، وهم يردون كثيرا من الأحاديث، ها يأتي ويقول لك حديث الذباب، هذا حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم الذي في صحيح البخاري فليغمسه، فإن في أحده فأحد ناحيه إيش داء وفي الآخر إيه دواء. يقول لك هذا ما هو معقول، هذا مخالف للعقل. أي عقل تريد أن تزن به أحاديث المصطفى، علما بأن الطب ولله الحمد قد أثبت هذه الحقيقة، ونحن لا يهمنا أثبت أم لم يثبت. إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقل. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبأ، سواء أثبت الطب الحديث أم لم يثبت، ها ما لنا شغل. يهم إذا صح الحديث عن رسول الله، عندنا حديث يقول إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد، نعم نؤمن بهذا، هل هو مستحيل على الله؟ ليس بمستحيل على الله. يأتي هذا الكاتب المفتون المسكين الذي أنكر كثيرا من الأحاديث النبوية، عليه من الله ما يستحق إلا أن يتوب ويرجع، ها يأتي ويقول هذا الحديث حديث ضرس الكافر مثل جبل أحد، هذا يقول غير معقول. ليه يا مسكين غير معقول؟ يقول إذا قلنا إن ضرسه يتهكم، أعوذ بالله، ترى التهكم يخشى أن يكون كفرا، الاستهزاء بالسنة يخشى أن يكون كفر، لا تأخذوا عني أني أكفر الرجل نفسه، لا أقول التهكم يخشى أن يوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر. هذا الرجل يقول بملء فيه، هذا الكاتب المفتون بإنكار السنة بناء على عقله القاصر، نعم لما سمع حديث إن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد قال إذن آلته ما حجمها؟ نسأل الله العافية. يسمعوا التهكم بالدين، التهكم بالسنة، تعرفون ماذا يقصد بالآلة؟ طبعا ها يعني يقصد ذكره، يعني يقول ما دام ضرسه مثل جبل أحد إذن آلته، هذا يقولها على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين خطير، الاستهزاء بالسنة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الأمر خطير جدا. ها يأتي إلى حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويكتب في بعض الصحف قبل سنتين وفي بعض كتبه يكتب إيش؟ يكتب هذا الحديث ما هو صحيح. طيب لماذا يا أيها المسكين يا أيها المفتون لماذا ما هو صحيح؟ يقول لأننا رأينا نساء يعني قد أفلحنا، ما هن؟ من هن؟ انظر إلى إلى إلى إلى العقل المريض، العقل الخسيس، يقول تاتشر وجولدا مير وأنديرا غاندي، ما شاء الله ما قصر. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على إيش؟ على جيف الكلاب. الأمر خطير جدا. هؤلاء محسوبون على الإسلام وكتاب الناس يسمعون لهم ويأخذون عنهم، وهم متحذلقون بالكلام، وعندهم بيان وعندهم بلاغة وعندهم تأثير. الواحد يمكن يقف ساعتين يخطب ويتكلم، يهذر يهرف بما لا يعرف، ويرد ما يرد من السنة، ويقرر ما يقرر على حسب عقله القاصر. نعود مرة أخرى فنقول إن العقل لا مجال له في الإنكار أو الرد، إنما مجاله في ماذا؟ في التدبر، في التفكير، في التأمل في ملكوت الله، أما الرد والقبول لا. لا، ليس له مجال في هذا. وللأسف أن تلك الكتب التي يؤلفها أولئك لها رواج بين الشباب ولها رواج بين الناس. وهذا الرجل رغم أنه رد عليه 10 من الكتاب ومن العلماء، مع هذا إلى الآن ما رجع عن غيه وما رجع عن موقفه، يعني ما زال يخرف، ما زال يعني يكتب ويصول ويجول ضد السنة باسم الإسلام، ويظن أنه يخدم السنة وهو يهدمها، يظن أنه يخدمها وهو يهدمها. قلنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعود إلى مسألتنا، مسألة نزول المسيح. هو ينكرها وأنكرها معه آخرون من القدامى من المعتزلة ومن معتزلة هذا العصر الذين شاركوا هذا الرجل وأضرابه في إنكار هذه القضية، كما أنكروا المسيح الدجال وأنكروا قضايا أخرى. قالوا المسيح ما يمكن ينزل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأنه توفي، يعني شاركوا النصارى، النصارى هم الذين قالوا إنه مات، واليهود هم الذين قالوا إنه إيش؟ صلب ومات. أما الذي عليه جمهور أهل السنة ولا عبرة بمن شذ، أن المسيح عليه السلام عيسى ماذا حصل له؟ رفع إلى السماء، رفع إلى السماء، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أخذته سنة من النوم ثم ألقى الله شبهه على يهوذا ثم رفعه إليه، وسينزل قبل يوم القيامة، سينزل ويحكم بشريعة الله، يصلي خلف المهدي ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم 7 سنين ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا، ويكثر في عهده المال ويكثر في عهده الخير، ويقضى في عهده على يأجوج ومأجوج، ويقتل الدجال ويكثر الصليب، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت إيش؟ جورا. هذا هو نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة. وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليكم شهيد. يقول أهل الكتاب إنه سيوجد منكم من يؤمن به قبل يوم القيامة، وذلك عندما إيش؟ عندما ينزل على المنارة البيضاء كما جاء في صحيح البخاري ومسلم في دمشق، فيستقبله المسلمون وعندها يحكم بالإسلام وبشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله، يعني ما يأتي بنبوة جديدة. ولذلك نزوله لا يتعارض مع قوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وقول صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات، لأنه عندما ينزل لا ينزل على أنه مرسل جديد، وإنما ينزل ليحكم بماذا؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل ليحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو نزول المسيح عليه السلام، والآية نص بل رفعه الله إليه. فإن أشكل على الإنسان على أحد قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مسألة التوفي تطلق على النوم كما تطلق على الموت، ولذلك يقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل حال إيش؟ حال النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار وهي الموتة الصغرى. ويقول تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الأمر واضح، يعني الأمر جد واضح، فالنصوص دلت. وجاء في الحديث الصحيح الذي يروي البخاري ومسلم يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم يكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم 7 سنين ويعطي المال صحاحا ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب وأحاديث صحيحة ولا شك فيها، فهذا دليل أو هذه أدلة قاطعة لا يبقى بعدها مجال للشك في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان ثم يموت ويدفنه المسلمون ويموت ضمن المسلمون. أما قول الشيخ رحمه الله ويتزوج، فأنا لم أقف على دليل، على حد علمي القاصر لم أقف على دليل على كونه يتزوج أو لا أو لا يتزوج. هذا الموضوع أنا يعني لم أقف على شيء صحيح فيه. المصنف رحمه الله أشار إلى كونه يتزوج، أما كونه يموت ويدفن فهذا ثابت، كونه ينزل ويحكم بشريعة محمد ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وأنه يحكم 7 سنين كل هذه أمور إيش ثابتة. لكن قضية كونه يتزوج أنا يعني لم أقف على شيء في هذا الباب، ومن وقف على شيء فليفدنا أفاده الله. إذن هذه مسألة نزول المسيح وهي مسألة ثابتة. أيضا لا يفوتنا أن نذكر حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر الساعة، قال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات حتى تروا قبلها 10 آيات الدجال والدخان والدابة ونزول المسيح وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوفات، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وظهور يأجوج ومأجوج ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. فهذه 10 آيات وتعتبر هي علامات الساعة الإيش الكبرى، والكبرى لم يقع منها شيء حتى الآن. وأما العلامات الصغرى فأكثرها يكاد أن يكون إيش يكاد أن ينتهي أو يكاد أن يكون قد وقع. فهذه مسألة نزول المسيح فلا يجادل فيها بعد ذلك إلا مكابر، لا سيما وقد دل الكتاب والسنة وأجمع على ذلك علماء الأمة، ولم يجادل في هذا إلا مكابر أو مفتون. هذا بالنسبة لمسألة نزول المسيح. نعم. ثم قال رحمه الله، أعد العبارة نستجه بقي ليش. ثم الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. قوله يصلي خلف القائم ثبت في الحديث أنه يصلي خلف المهدي، وهو وموضوع المهدي ربما يأتي الكلام عليه في المستقبل إن شاء الله، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة منها 4 صحيحة وأكثر من 50 حديثا ما بين حسن وضعيف ودون ذلك، وقد ألفت فيه كتب كثيرة منها كتاب الرد على ابن محمود في مسألة المهدي لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد فقه الله، ومنها كتب كثيرة ضمن أشراط الساعة تذكر ضمن أشراط الساعة، وكتاب إتحاف الجماعة شيخنا الشيخ حمود التويجري وفقه الله، وأيضا الإذاعة في أشراط الساعة للصديق حسن رحان خان رحمه الله، والإشاعة للبرزنجي رحمه الله وغيره، والفتن والملاحم لابن كثير اللي هي الجزئان الأخيران من تاريخ ابن كثير، وكتب كثيرة ألفت في هذا الباب، وكتب السنة مليئة بهذا. وهو رجل لعله سيأتي تفاصيل الكلام، لكن خلاصة القول أنه رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم واسمه محمد بن عبد الله، أقنى الجبهة أو أقنى الأنف أجل الجبهة، وأيضا يصلي خلفه المسيح عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام، وسيأتي عنه مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قبل أن ندخل في مسألة الإيمان، أنا أريد أن أبين قاعدة في الإيمان بهذه الغيبيات، مثل نزول المسيح وظهور الدجال ونحو ذلك وغيرها من علامات الساعة التي يخضعها كثير من الناس. لماذا؟ للعقل. ونقول إن هذه الأمور ثابتة لعدة أسباب. أولا، تواتر النصوص الدالة على ذلك، ونحن إذا وجدنا النصوص لا ينبغي أن نعول على قول أحد كائنا من كان، مهما كان علمه ومهما كانت دعواه، إذ الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وأهل السنة هم الذين يلتزمون السنة ولو كان شخصا واحدا، ولو كان فردا واحدا. ثانيا، أن العقل لا مجال له في الأمور الغيبية، وليس أمامه إلا التسليم. ثالثا، وجوب اتباع السلف في فهمهم لهذه القضايا الغيبية، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. رابعا، العلم والتعلم هو الذي يجعل، التواضع هو الذي يجعل المسلم يسلم للنصوص. وأما أولئك الذين ينكرون مثل هذه الغيبيات، تجدهم في الغالب ليس عندهم استعداد للقراءة، ليس عندهم استعداد للفهم، لأن الواحد منهم ليس له إلا ما أشرب من هواه، يعني تأخذه العزة بالإثم. إذا قيل له: تعال يا أخي اقرأ كتب السلف، اقرأ كتب أهل السنة، ارجع إلى كتب السنة، راجع اقرأ، يقول لك: أنا عالم خلاص. والإنسان، المثل الذي عند السلف: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. فالتواضع والعلم والتعلم والفقه في الدين هو العلاج لهذه الأمور التي فتن بها كثير من الناس. شيء آخر أنبه عليه: بعض الناس يقول هذه أمور يعني لا يجوز أن تفرقوا بها المسلمين، هذه أمور ثانوية، يعني يجب أن نغض الطرف حتى عن من خالف فيها. وهذا والعياذ بالله مبدأ خطير جدا، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا تساهلنا: هذه بسيطة وهذه سهلة وهذه السنة وهذه تفرق الأمة، كما هي عادة بعض الحزبيين، فانظروا ماذا جرت هذه التحزبات على هذه والاختلافات على الأمة الإسلامية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. هؤلاء المجاهدون الأفغان الآن، ادعوا الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين، لكني والله غير متفائل. لماذا؟ لأن هذه الأحزاب الآن تتصارع، الآن يتصارعون فيما بينهم، والفرصة الآن إذا لم يتفقوا على منهج سواء على هدي الكتاب والسنة سوف يتسلم الأمور غيرهم إلا أن يشاء الله، وتضيع ثمرات جهاد 13 سنة. قتل فيها مئات الآلاف من المسلمين. إذن القضية قضية دين وإيمان وإسلام، مش ليست قضية حزب من أجل خاطر فلان أو من أجل خاطر علان. فادعوا الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يثبت المجاهدين في سبيله في كل مكان، وعلى المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به سواء أدرك عقله أم لم يدرك، وأن يجعل عقله دائما هو المتهم في كل قضية، وهو المتهم بالقصور، ويعمله ويفكر به ويتدبر به للفهم فقط لا في رد النصوص والحكم عليها بناء على العقل المجرد. نعم تفضل. والإيمان. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. مذهب السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أنه مبني على ثلاث دعائم يرتكز على ثلاثة أسس: قول وعمل واعتقاد، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله ونية. النية يقصد بها ماذا؟ الاعتقاد والتصديق، ولا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح. فمن عبر بعبارة الشيخ قول وعمل ونية، ومن قال الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ومن قال الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح لا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح. كل هذه الاصطلاحات صحيحة، المهم أن الإيمان مبني على هذه الدعائم الثلاث: لا بد من القول وهو النطق، ولا بد من العمل بما تقول، ولا بد من عقيدة صحيحة كامنة في القلب يعبر عنها القول والعمل، ولا يصح الإيمان بغير هذه الدعائم الثلاث. وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. وقد اختلف الناس أو وجدت أقوال أخرى شاذة عن هذا المنهج الذي هو منهج السلف، فقالت المرجئة: الإيمان التصديق، يعني بمجرد أن تصدق ولو لم تعمل شيئا فأنت مؤمن كامل الإيمان، ولا فرق حينئذ عندهم بين من يصلي ومن لا يصلي، من يزكي ومن لا يزكي، من يصوم ومن لا يصوم، لأن الإيمان عندهم هو مجرد ماذا؟ التصديق. وهذه المرجئة الغلاة، المرجئة الإيش؟ الغلاة. وهناك إرجاء عند الحنفية هدانا الله وإياهم، وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق والعمل من لوازم الإيمان وليس ركنا من أركانه. هم لا يقولون بسقوط العمل كما تقوله المرجئة الغلاة، لكنهم يقولون العمل ليس من ماهية الإيمان، يعني ليس ركنا من أركانه. يعني الفرق بينهم بين المرجئة الغلاة ماذا؟ المرجئة الغلاة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا صدقت اترك الصلاة، صل، إذني البعيد يشرب الخمر، يفعل ما يشاء، كل ذلك لا شيء فيه. وهؤلاء إباحيون. وأما الإرجاء الموجود عند الحنفية فهو يعني قصروا الإيمان على التصديق من حيث التعريف، ولكنهم يقولون إن العمل واجب وهو من مكملات الإيمان ومن لوازمه ولا بد منه. إذا كنتم تقولون إنه لا بد منه فقولوا بقول عامة أهل السنة، وهو أن العمل جزء من ماذا؟ جزء لا يتجزأ من الإيمان. وقد دلت الأحاديث على أن الإيمان العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، ولذلك جاء في بعض الأحاديث إطلاق الإيمان على العمل، كما في حديث وفد عبد القيس: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. إذن أطلق الإيمان على ماذا؟ على العمل. فيعني خلاف الحنفية هنا مع أهل السنة في هذا الموضوع لا معنى له ولا ينبغي أن يكون، مع أنهم يقولون بوجوب ماذا؟ بوجوب العمل. ولذلك الشيخ ابن أبي العز رحمه الله في الطحاوية حاول أن يضيق الهوة ويوجد ويقول بأنه لا يعد أن يكون خلافا لفظيا، لكن الحقيقة ما يمكن أن يكون خلاف لفظي وهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط. حتى لو كان في النهاية ينتهي إلى الاتفاق، لكن ينبغي أن يقول بقول أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. قول آخر عند الجهمية يقولون الإيمان هو الإقرار، لا، يقولون الإيمان هو المعرفة. الإيمان هو المعرفة، وهذا عند غلاة الجهمية وأيضا عند غلاة الصوفية، يعني بمجرد أن تعرف الله فأنت مؤمن. ومقتضى هذا الكلام أن يكون فرعون مؤمنا، لأنه ماذا؟ يعرف الله، والله تبارك وتعالى بين أنه يعرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم يعرفون الله ولكن ينكرون ويجحدون، ينكرون ويجحدون، وإلا فهم يعرفون الله ويعرفون أن الله موجود، لكن هذه المعرفة ما تنفع إذا لم يكن معها إيمان. فهذا الكلام عن كذلك الصوفية الذين قالوا إن الإنسان إذا عرف سقطت عنه التكاليف، خلاص إذا عرف الله حق المعرفة ووصل إلى درجة الفناء في الله كما يزعمون قاتلهم الله، نعم، يقولون إذا وصل لهذه الدرجة ما يحتاج أنه يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لأنه إنسان قد وصل إلى القمة ووصل إلى المعرفة التي تسقط عنه التكاليف، يعني لم يعد بعدها مطالبا بأي تكليف، خلاص وصل إلى القمة، بل نقول إنه وصل إلى الغمة. ها؟ فعندهم الإيمان مجرد المعرفة. هذا عند من؟ عند الجهمية وعند غلاة الصوفية. ولذلك يعني هم يصلون إلى درجة يدعون أن الإنسان غير مخاطب، يعني أن ويجعلون يقسمون الشريعة إلى قسمين، الإسلام إلى قسمين، شريعة وحقيقة، وأن من وصل إلى علم الحقيقة لم يعد مطالبا بأمور إيش؟ بأمور الشريعة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الإيمان عندهم هو المعرفة، وهذا كلام يعني باطل. إبليس بمقتضى هذا الكلام يكون ماذا؟ يكون مؤمنا، لأنه يعرف الله، هو الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو يعرف الله، وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هو يعرف أن الله ربه ويعرف أن الله خالقه، قل خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هو يعترف بأن الله هو خالق. إذن يعرف الله أو لا يعرفه؟ هو يعرفه. وبمقتضى كلام غلاة الصوفية والجهمية يكون إبليس مؤمنا، بل إن منهم من صرح بهذا كابن عربي لعنه الله، الذي قال إن موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى، إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى من كان أهدى من موسى، قاتلهم الله. إذن هذه عقيدة الصوفية أو غلاة الصوفية بالأحرى، منهم من هو دون ذلك، وكذلك الجهمية الذين يقولون الإيمان هو ماذا؟ هو المعرفة. طائفة أخرى وهم الكرامية يقولون الإيمان هو الإقرار، الإقرار يعني مجرد الإقرار باللسان، ولو لم تصدق ولو لم تعمل. ومقتضى هذا القول أن يكون المنافقون مقتضى هذا القول أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن قضية الإقرار المنافقين يقرون، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يشهدون بماذا؟ بألسنتهم فقط، بما ليس في قلوبهم، ولذلك قولهم في غاية من البطلان. نعود إلى تقرير مذهب أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه مركب من هذه الدعائم الثلاث، وأنه لا يمكن أن يكون الإيمان أقل من ذلك، فمن بناه على غير هذه الدعائم الثلاث فإنه لم يعرف الإيمان حقيقة. أما قوله أن الإيمان يزيد وينقص، فهذه أيضا من أهم عقائد أهل السنة والجماعة التي خالف فيها من خالف. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدة أهل السنة. ذهب الطوائف من المنحرفة ولا سيما الماتريدية إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أبدا، الإيمان مكمل في القلب لا يزيد ولا ينقص. وهذا مبني على، وكذلك المرجئة، وهذا مبني على ماذا؟ على قولهم إن الإيمان مجرد إيش؟ مجرد التصديق بالقلب. فإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، إذن بناء عليه ماذا يكون الأمر؟ إذن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه أمر واحد كامل في القلب لا يدخل فيه لا العمل ولا القول، وبناء عليه لا يزيد ولا ينقص. واستدلوا بأحاديث مكذوبة وبعقولهم القاصرة. مما استدلوا به حديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الإيمان ونقصه فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نقصه. وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وزدناهم هدى. طيب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والآيات كثيرة في هذا الباب. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يدل على أن الإيمان قد يتناقص حتى يكون ماذا؟ مثقال ذرة. بل وفي رواية أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. إذن نخرج من هذا إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف الصالح التي لا يجوز أن يشك فيها ولا أن يتردد في قبولها، ومن خالفها فهو على غير منهج أهل السنة. ولذلك تخبطوا كثيرا من خالف هذا المنهج، تخبط كثيرا وهناك تعريف صوفي نسمعه بين طلاب المدارس يمليه عليهم بعض المدرسين للإيمان، وهو أن الإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد، وله تكملة لا أحفظها الآن، ويملونه يشطبون أو يشطب بعضهم، ولعلهم من أهل التصوف، يشطبون تعريف السلف للإيمان، وهو أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فيستبدلونه بهذه العبارة. ولا شك أن الإيمان نور، ولكن هذا التعريف لم يؤثر عن السلف، والذي أثر عن السلف هو هذا: القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان وزيادته ونقصه.